يتلوها علينا فضيلة الأستاذ الشيخ إسماعيل حلمي حجاج القارئ والدعوة في الأنواع أخوة الإيمان والإسلام ومع القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.

كم حد. Thank you. Yeah.

عشنا في حال هذه التلاوة القرآنية المباركة التي ختمها لنا فضيلة الأستاذ الشيخ إسماعيل حلمي حجاج القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الأستاذ الشيخ إسماعيل حلمي حجاج القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي.